بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأكد قول الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، نواصل بأمر الله تبارك وتعالى بحثنا في السلاسل المعنويه، وهي ما تسمى بالكون، كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما كونه حيا كونه سميعا كونه كثيرا كونه متحركا. وقلنا ان هذه المعنويه ملازمه للمعاني، هي ملازمه للمعاني. وفي الحقيقه هي ما بينا في الدرس الماضي ان التلازم بين المعاني والمعنويه من الطرفين، لكن لما كانت المعاني الوجوديه كانت هي الملزومه، ولما كانت المعنويه الوجوديه كانت هي اللازمه. وبينا معنى التلازم او معنى الملكيه ومعنى ان الصفات المعنويه فرع عن الصفات المعاني بين ذلك. ونؤمن ان شاء الله بها. فالكونيه التي جمعناها كونه كذا كونه كذا، قلنا ان الكونيه المذكوره هي عباره عن صفه ثابته، عن صفه ثابته في نفسها قائمة بالذات، لازمة مثلا للقدرة، فكونه قادرا، كونه قادرا هي صفة ثابتة في نفسها قائمة بالذات، قائمة بالذات، لازمة للقدرة، لازمة للقدرة، لما تقصد الله تبارك وتعالى في إيجاد كون الأجيال، كان قادرا، كان قادرا. فعندنا صفتان، عندنا صفتان، إحداهما وجودية وهي القدرة، وجودية وهي القدرة، والثانية قدسية لا يمكن رؤيتها وهي الكون القادر، وهكذا يقابل القدرة. ففي القدرة الإحساس مثلا نقول صفة وجودية هي علم، وقدسية وهي كون معاني. وهي كونه عالم. وهذه الصفات المعنويه سبع واجبه لله تبارك وتعالى اجماعا على كونه من اهل السنه. والمعتزله كذلك قالوا بها، هم لم يقولوا بمعاني انما قالوا بمعنويه. وعلى القول في ظروف الاحوال وعلى القول في نفسها الإجماع سواء كنا في حالة أو في الإجماع على وجود المعنوية لا على نفسها. يعني مثلا الذين في الأحوال يكون المعنى هذا واضح، وفي أثرهم وفي زواجهم دون إثبات من الإثبات، وإنما لا يثبت للمعاني الواضحة. والذي قال في الأحوال أثبتها كصفة، فصفات المعنوية السبع وجب المتعامل اجماعا على نفس الكلام السنة والجماعة، سواء كنا قلنا بالاحوال او نفينا الاحوال، واضح؟ والخلاف بين الا ليس هو الخلاف، الخلاف انما هو بمعنى ايام الى الانسان العالمي، هل هي قائمه بذات تبارك وتعالى؟ ايضا قال بذات الاحوال الحال، قال مع كونه عالما مثلا هو قيام العلم فيه، وليس هناك صفه ذاته تسمى كون معين، واضح؟ وانما العلم قائم بذاته تبارك وتعالى، والقدره قائمه بذاته تبارك وتعالى، واضح؟ ليس هناك صفه ذاته على المعاني، صفه ذاته على المعاني. وليس هناك حبر سريه على قيام العلم سريه الاستقامه للجهل. لان قلنا ان الحال ليس بالعلم وليس بالمسلمين، انما هو بين المرتبتين. لم يصل الى درجه الوجود الكامل، ولكنه ليس بعشيه محضر، انما هو قائم في الاثنين. نعم، ثبوت ثالث، ثالث الصالح. هذا معنى ثبوت انه ثابت في الخارج، الى انه ليس بالوجود بمعنى انه لا يمكن رؤيته اذا رجع به. نعم، اي ليس هناك فكره تاريخ على قيام العلم ثابته في قوله الذهن. ومن قال بها قال معنى كونه تعالى عالما، ومعنى كونه تعالى قادرا، ومعنى كونه تعالى سريعا، ومعنى كونه تعالى بصيرا صفه اخرى زائد على المعاني. وصفة أخرى ذلك على المعنى، لذلك قالوا العلم قال معنى كونه عالما صفة أخرى دائرة على قيام العلم بالذات، وهذه الصفة ليست موجودة كالعلم أو كالقدرة بالاستقلال، ولا نعلم أيضا صفة ليست موجودة وجودا كاملا، وليست معدومة عدما السر وعدم الالحاد. لما قلنا ان المعنويه، ما معنى المعنويه؟ هي حال واجبه بالذات كما تسلم معينه بعلم. فمعنى كونه عين وجبه اخرى ذاهبه على قيام العلم الذات، وهذه الفكره ليست موجوده بالاستخلاف ولا معلومه عدم السفر، بل هي واقفة بين الوجود بين الموجود والمعدوم. أي إنها لا تصل دراجة الموجود ولا تتحقق إلى درجة العمل. وصف الله تعالى به بل عندما ذكرنا اختلاف المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة الكاملة فيها، والسمع والبصر والكلام، هذا تأكيد بحيث ما وقعه فيها، فهو تأكيد جعلنا هكذا، جعلنا وضع أي وضعناه هكذا، ليس عقليا ولا تطيع يعني ان تريد يعني قد يعلمها بالتكليف. كذلك المعنوية كونه قادرا، كونه قدودا، كونه عالما على هذا التكليف، كونه حيا، كونه سريعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هذا التكليف من صفات وتكليف زعيم لا عقل ولا تطيع. فيقول كلمه التكليف محرم له ولا ينشئ له، هذه قاعدة. فالوجود بين العالم والمعنوية علة في التركيب، علة في التركيب محكم له لا يوصف ذلك علما، هو محكم، لأن أنبياء التركيب يعني محكم المصدر الفهم لهذه الكتاب، خاصة الاحتفال المتركبات، خاصة الاحتفال المتركبات، كل الكرام لأن المتركبين أكثر، والاحتفال المتحققات، لا الاحتفال المتحققات، القدرة والكرام والعلم الحديث، فمن هذا الكتاب قال أنها تحقق صحيح للذهن. فهذا التكليف الاقتباس جعلي لا عقل ولا طبيعي، والوجود علة التكليف محسن له لا توصف الا به. فالوجود بشر بين الوجود هو علة التكليف. ما معنى هذا الكلام؟ عندما قلنا ان بل المعاني والمعاني من تلاوز الله. المعاني التي تكتب على هذا الشهر التي كنا نقرا في بعض الغرب العلم حياة السنة طيب ما عندنا التكتب والله فمسكه هو علم التكتب والسلام في الكلام هو علم لا التكتب يحكم له حسب لأنه في كفارة ها؟ لا يوجد أنت مجيب ليس من مجيب له كنا نعم بالنسبة للحال وعلاج العلماء فيه فلم يتفق المتكلمون على وجود الحال المذكور لم بل اختلف بل اختلف فذهب جماعة منهم فريق منهم إلى الدنيا إلى وجود الحال وقالوا إن وجود الأحوال السبعة أي معناها من باب الحال ولما قلنا في كتاب المعاني أخبرناها أخبرنا قيامها بذلك قلنا أنها وجود ما يوجد الحال وذكر أن الإنقاذ وجودها يوجد حالا بل اختلفوا فذهب جماعه منها من مصر الى وجود الاحوال وقالوا ان مدلول الاحوال السبعه قوله قادرا مريدا سميعا شفيعا الى موصله معنى مدلول الاحوال اي معناها من باب الحال من باب الحال لان ليس مدلول ليس حالا ليس وجوديا وليس عملي يعني لا فقط وليس وليس ذهنيا اي ليس خارجا واضح فمفهوم كونه قادرا مثلا عندهم حال قائمه بالذات العالميه زائده على ايام القدره التي يعتبر كما تقول قبل خمس سنوات وهي وجود قابليه علم وهي تكون القابلية علما ومفهوم كونه يوجد وجودا حال قائمة بالذات زائدة على قيام على قيام على قيام قرارته بذات الله تبارك وتعالى ذلك واضح وهكذا باقي الأحوال هي صفة الذات لكنها لا تستطيع الاتجاه المقدمة بالوجود يعني أنا ليس بوجودي واضح نعم فهي فيها مزدلفة على المعاني وعلى قيام الزلف مثلا على قيام الإرادة وفهي لازمة لها فهي لازمة لها فهي حالة يجب حالة قيام الزلف يجب حالة الزلف مثلا يجب حالة هذا على وزن من يثبت الأحوال واضح الله طيب المثل الثاني من العلم ذلك الإمام الأشعري ويحققون كإمام الأطفال والمنصور في جمع الجوامع إلى نفس الحال مطلقا وقالوا إن الحقوق لا بد من الحال ولذلك عندهم قاعدة تقول يقولون أن القول أن القول بالحال محال أن القول بالحال محال وقالوا إن الحقوق تحمل من الحال وأنا ما أقول لكم السبعة هو قيام وصفة المعاني في النفس العالية لا نحتاج لا يلزم من ذلك أو لا يقتضي أن نقول بالنقول باتفاق ذلك على المعاني فقيام المعاني في النفس العالية هي معنى سواء مع أنه قائم ومريد وجميع وتوصيف ومتعلقاته ومتعلقاته وأنا مدلول الكون سبعة هو قيام كفاية المعاني في ذات الحالية فمدلول كوني قادرا مثلا عندهم هو ذات الحالية ثم تبدأ ليس صفة ذاتية هو سبحانه وتعالى وصفهم بالقدرة كما قال، وصفهم بالإرادة كما أمر، وصفهم بالعلم كما عارف، وصفهم بالسمع والسميع ولا يقصد ذلك عند كل اتفاق دليل. فقيام القدرة أو كونه مقابل الله تعالى هو نفس قيام القدرة بالذات على نفسه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي عندهم أيضا ومسكون كونه عالم هو نفسه قيام العلم بذات نفسه. وهو مسكون عالم عنده خير ولا اشتباك كبار من أكوان فلم يقول به إنما هي لازمة أو هي لازمة في القدرة في الإدراك والسمع والبصر دون إثبات الحال أو دون إثبات صفة ذاتية عن المعاني واضح. هذان هما المذهبان إثبات هذا يقول فالحال إنما تثبت حقيقة الحال إنما تثبت هي صفة للموجود هي صفة للموجود لا تكون موجودة ولا تكون معلومة. واشترط بقوله للموجود أن الحال صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معلومة قوله صفة للموجود اشترط بقوله صفة للموجود عن المعلوم أي ليس صفة للمعلوم فإنها تكون معلومة لا حاجة إلى قد أشعر بمعلومة معلومة لا حاجة. وبقوله لا تكون موجودة ولا تكون معلومة وقوله لا تكون موجودة فإنها ليست من الصفات المثلية مثل العلم والقدرة. وبقوله ولا معلومة ليست من الصفات التي مع القول المعلومة أنها تحتاج ليس أيضا أنها المقصود بالمعلومة أنها منسية أو علمية بمعنى الزواج لا بمعنى أنها ذهنية لا بمعنى السلبية كما قيل لنا في الاستثمار. فقوله الحال صفة الموجود أي ليس صفة المعلوم لا موجود لك أي ليس مثلية ولا معلومة لكن ليس من الصفات التجريبية. فتبين هذا المنهج أنها صفات غير وجودية وغير تجريبية. نعم لأنها إذا قلنا لا موجود فليس وجودي ولا معلومة فليس تجريبية. فعند مثل الأحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها مثلا عند مثل الاحوال قيام العلم بالذات يستلزم لها مثلا فقيام مثلا العلم بالذات يستلزم لها حكم وقول تقادم الكون تعالى العلم بالذات الكون تعالى وقيام مثلا بالذات يستلزم حاله وهي كون ذات قادم يعني يستلزم وهو العالمين قيام العلم بالذات العالية يستلزم فضلا وهو العالمين وقيام القدرة بالذات العالية يستلزم فضلا وهو القادرين. فالعالمين في علم الأحوال أمر زائدون على العلم يعني على الصفة الكلية. فالعالمون عندهم زائد على قيام العلم بالذات فهو زائد من العلم ثابت لا دون العلم لزوم يحتاج الى ان حتى الذين يقرؤون قولهم لم يكن كلاما واضح. وكذلك المعطيه لما نفوا بفهم المعاني اثبتوا هذه الجواز كمثل فبالحال نفوا المعاني لشبهه عندهم او لشبهه عندهم لكن لم يكثر بإثباته لوازم الصفات الوجودية يعني أثبت أحكامه أثبت أحكامه لكن قلنا بإثباتهم لإنكار إثبات صفات المعاني فقط تمثل. فمن تعمد وكفر أو من أجل تكفير المعتزله يعني هو لجهله في ذلك او لتغمضه بعض المسائل مثل بعض الاقوال عند الاشاعره مثلا او عند اهل السنه لكن ليس اتجاه المعتمد وهذا يعني منهج خاطئ او مخطئ في ذلك خاطئ لماذا؟ لأن الأصل أن تتبع ما هو معتمد وما هو محقق في المسائل العقدية. هذا بالنسبة لحاله في الأحوال. هذا هو النهج. طيب ومن كتب هذا القرار؟ ومن كتب القرار العالمية التي هي حكم اختيار العلم بالذات العالية؟ العالمية هي أشراف على قيام العلم بالذات لا غير ليس أمرا زائدا ليس أمرا زائدا فالعالمية هي أشراف على قيام العلم بالذات لا غير والحال ليس في واحد قرارات دينية والحال ليس في اعتبارات دينية ولذلك الاعتبارات الجزئية لا يمكن أن نسمى بها أحكام فمثلا الإضافات والاعتبارات لا يمكن أن نسمى بها أحكام فقال الأول إنما هي اعتبارات الجزئية وليس واقفة بين الوجود والعدم فما الحديث واقفة بين الوجود والعدم كما يقول ابن سينا فإن كلما يشير العقل إليه إما أن يكون ذلك محقق تحليل كلما يشير العقل إليه إما أن يكون ذلك محقق وبالخارج بوجه من الوجود أو لا يكون كلما يشير إلى العقل هذا العقل يشير إلى لا في يديه إما إلى ناحية أن من يتحقق في الخارج وهو من الموجود وإما ليس له تحقق في الخارج وهو معدوم الأول وجود من ليس والثاني هو المعدوم الجهل والوجود يراد الوجود هذا هو أن الموجود يكون ثابت ليس هناك إشارة يعني ليس هناك فرق بين الوجود والثبوت الوجود لثبوت والثبوت لوجود هذا مستقبل حق يعني كل شيء هو الموجود يعتمد على الوجود الكتابي فالوجود راجع الثبوت طيب والعقل هذا هو الوجود راجع الثبوت يعني الموجود الثابت والمعصوم الممكن اي العدم من واضح وكما قلنا هناك ليس في ثابت ولا موجود فما الحال هذا وفصل فكما قلنا ليس في ثابت ولا موجود فكذا قلنا ليس في موجود ولا كذا وكما قلنا هناك واضح بين الثابت والثابت هل هناك واسطة بين الثابت والمنفي؟ لا فكذا بين الموجود والمعلوم ليس هناك واسطة راعي الاستدلال قال الله عليه قالوا ان العقل اذا توجه الى توجه الى حيثيتين يتوجه الى امر الخارجي عن الدين وهو ما يسمى بالوجود او الوجود ويوصل إلى أمر الزين وهو المعدوم وعندهم الموجود يرابط أو الوجود يرابط الوجود الموجود والمعدوم يرابط المنفي واضح فكما أن من ليس هناك واضح بين الثابت والموجود هذا ثابت ولكن في الكلام على هناك شيء بين بين إما ثابت أو فبذلك لا وصل بين الموجود والمعنى واصل ازاي طيب فهنا عندما تبين لنا ذلك نقول عدم الصفات المعنوية، عدم المعنوية صفات حقيقة أنها حقيقة لا يزال ما يزال المقصود من الحقيقة إذا قلنا بالإحلال فهي صفات حقيقة حتى وجه مقال الحياة حقيقة ليس مجال التجاوز حقيقة يكون معنا بالإحلال وتطلق الحقيقة على طلبات من النجاح وصف فليس تجاوز ان نقول ان كما قوله جل يوم متجاوز حقيقه ليس امر ذلك على خلاف من بين ايدي الناس والحقيقه هي كلمه مستعمله في موضع له وتطلق على نفس الامر كذلك الحقيقه على نفس الامر فيقال في الحقيقه العالم او عالم الحقيقه اي لنفس الامر اي انه عالم توفرت فيه شروط العلم فهو حقيقه على يوم التجاوز او عالم الحقيقه لنفس الامر هو مطالب في الواقع اي صور غير عالم ظهر من الواقع على راس التجاوز انه عالم تقريبا ليس ان شاء الله انه يكون هذا في محل ان شاء الله تعالى وصف ان هناك فرق بين الواقع والنص هناك فرق نفس الامر كذا نفس الامر كذا مثال مثال مثال مثال مثال مثال قولنا ما في الباب هذا أنه سائل هي حقيقة طيب هذا لا طبعا لا وفعل أنه لكن هل أن في خطر تعليم السيادة أو السيادات فقط إذا حللناه تحليلا دقيقا أي أي مكونات التي سيدناها مما تتجول وضع هذا الحديث اسمه عن الجديد لا أسمع تكوين بدون نفس لذلك الجسم لا لذلك الجسم يعني حقيقة الظهر أنهم تجول من مادتين أو من مكونات الذي هما اللذان هما هذا معنى الأول الاستعمال الرسمي، الاستعمال الرسمي الاسم في معلومه استعمال الرسمي في رموز عمله حقيقه، لان صفه الحقيقه عند الحال في الوصف الوجودي وفي الوجود خلافه، فهي صفه حقيقه. ولا تطلق على الامر الاحتمالي الا لله، فالامر الاحتمالي هذا عند من ذكر الاحوال قال ان المعنويه الاحتماليه فهي تطلق في التعريف عليها، لان الحقيقه تطلق على الوجود والوجود تماما، فالتطلق صفه على إذا قلنا بأن صفة معنوية إحتمالية تشتق صفة عليها من الشيء كذلك يقع على أن السلب صفة سلبية، صفة أن هذه صفة لا حقيقة لها، لأن الصفة السلبية هو إحتمالية حتى ولو كانت، وإطلاقها على أن السلب مجال صفة وقيل انها محدث، واذا قلنا ان مقيس الحقيقه هو ذات الامر فلا صفه في اتجاه المعنويه اي اتجاه نفس الامر، اذا قلت وهي تطلعنا على نفس الامر وجدت انها يعني على اتجاه غير يصح اطلاق صفتي على المعنوي سواء باتجاه الكواليس او باتجاه لماذا؟ لاننا قلنا ان قيام العلم مثلا من ذات العقيده تجد الى الحكم، هذا لما في نفسها فاشار الصفه عليها حقيقه لها، يعني الحقيقه هنا ما يطابق ذات الحكم، لان قلنا قيام العلم مثلا من ذات العقيده تجد الى الحكم ما هو كونه عالم العلم عالم به، واضح؟ فاشار الصفه على هذا الشيء لا حقيقة، واضح؟ نعم. فعلى ماذا نتصور؟ الذين قالوا أن إطلاق الصفات أو أنها صفة على المعنوية بمعنى ما رد على الوجود، ما رد على الوجود على ما يقابله المجال، لأن الصفة هي مكان الوجود والثبوت، فمقال من ذهب على هذا المعنى الحقيقة عندما رجع ورجع على من يقابله المجال فإطلاق الصفة هنا عنده حقيقة، فعلى ماذا الأول يعرف الأكوان من الصفات حقيقة يعني ويقابله المجال، واضح؟ لأن مسؤولياتي هذا عليه أحوال، والأحوال تكون قائمة بالكامل زائدة على قيام كتاب المعاني لها، وكنوسي رحمه الله تعالى مشاهد الصغرى على هذا المسألة، هو الباري بخلاف الصغرى الصغرى لم تكن، أما على المسألة الثانية أي أن الحقيقة المقصود بها لا تطرق على هذا الامر، لا على الحقيقه المقصود بها هنا من موضع على الامر، فاذا قلنا ان الحقيقه هي الوجود والوجود السلبي والاعتبار تقصفت عليه هي، فلما قلنا ان المعنويه الوجوديه هي صفات الحقيقه يعني وجع لها، لا هذا ما كان الاول منها الثاني ان اتباع الحقيقه عندهم بمعنى نفس الامر فلو عبد الاكوان استبعدوا النصر، لان كل هذا الذي هو قيام الصفات المعاني بالذات ليس في حقيقه النصر بل هو امر الاعتبار، والله اي امر ثالث وثاني معتدل لا خارج الخارج عنه، وقد من هناك نمسك الشهرة الكبرى على هذا المبدأ وهذا الصح، ولهذا أصبح فيها تلك الأحوال لو حتى نمسك الشهرة الكبرى في مقتصر على ثلاثة على عشر صفات، إن هذا كان هل تنتقل في العبارات العلمية العامة في المسائل العربية أو تمثيل مهم. الخلاف بين المتكلمين إنما هو في الحال فقط. خلاف المتكلمين إنما هو في نفوس أكوان السبع. هل هي من الأكوان أم هي من الأمور الكفاية فقط؟ هذا الخلاف. وأما الوجود الأكوان الوجود لله تعالى فاجمعوا عليه كلهم اجمعوا على كلهم. لماذا؟ لان كنا خيرا من المتابعين الى لا يمكن. لماذا؟ هل هي حوالي ام هنا اعتباريه؟ تقول ان هي اعتباريه تقول هنا اعتباريه صفه ذاتيه. واذا قلنا عليها صفه فهي ذاتيه. وان كانوا كفر كما وصفوا به إنكار الأسوان الكفر. لا حرج. طيب هنا بالتأكيد ما قلت لك كيف يكون التحقيق نفيها؟ كيف يكون التحقيق نفيها يعني ارتدادا على المعاني مع انه موجودا الجواب أن الشيخ عندنا هو تفسيرا نفى المعنوية وأثبت الكفر. فلما نفى كونه عالما أثبت أنه جاهل. نفى كونه قادرا فإنه عالم. نفى كونه سميعا فإنه أقام. كونه مخيرا فإنه أشكر. كونه مخيرا فإنه أشكر. كان هذه المستحيلة في الحق تعالى. هذا الكلام. هذا هو الكلام الصحيح. أن الكافر عندما هو يأتيها المثبت لربها. كالذي بكونه عالما مثلا وهو مثبت لكونه إلى ذلك. وأما الناس يعني يكون له كلام صغيرا يقال له الكون عالما وهو مثل من شارك الشيء لو بدل من نفسه الى طرف ذلك مثل الحقيقه ان الله سبحانه وتعالى تزكي له معلومات بتمامها دون ترك الحساب فمثل وانا علمه تعالى باقل الفرق العقل السلام ولا تنسى وأن صفة المعاني فنفي زيادتها على الذات مع أسباب الأحكام والمدى بالمقصود. لأن مثلا الأول من الشبهات التي عندهم أنهم قالوا بالعمل القدرة. وهذا نفي بالله الواحد هي التي بالكمل النقطة النقطة البسيطة. فهو نعم. وأما صفة المعاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.